قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم يوم الأحد الموافق للحادي عشر من الشهر السادس من عام 45 و400 من الهجرة، درسنا في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب من كتب التفسير، وقرأنا في هذا الكتاب وصل بنا الكلام عند سورة يونس عليه السلام وعند الآية 83، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. هذه الآية جاءت في سياق قصة موسى عليه السلام مع فرعون ودعوة موسى فرعون وملأه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويعني نشوف ماذا تتحدث عن هذه الآيات. طيب تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف وفقه الله رحمه الله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. الضمير عائد على موسى، ومعنى الذرية شبان وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوفهم من فرعون. وقيل إن الضمير عائد على فرعون، فالذرية على هذا من قوم فرعون. وروي في هذا أنها امرأة فرعون وخازنه وامرأة خازنه. وروي في هذا أنها امرأة فرعون وخازنه وامرأة خازنه، وهذا بعيد، لأن هؤلاء لا يقال لهم ذرية، ولأن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب مذكور. قوله على خوف من فرعون وملائهم، الضمير يعود على الذرية، أي آمنت الذرية من بني إسرائيل على خوف من فرعون وملأ بني إسرائيل، لأن الأكابر من بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان خوفا من فرعون. وقيل يعود على فرعون بمعنى آل فرعون، كما يقال ربيعة ومضر، أو لأنه ذو أصحاب يأتمرون له. أي قوله أن يفتنهم بدل من فرعون. قوله لعال في الأرض، أي متكبر قاهر. قوله ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تمكنهم من عذابنا فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما عذبناهم فيفتنون بذلك. وقوله أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أي اتخذا لهم بيوتا للصلاة والعبادة، وقيل إنه أراد الإسكندرية. قوله واجعلوا بيوتكم قبلة، أي مساجد، وقيل موجهة إلى جهة القبلة. فإن قيل لما خصها موسى وهارون بالخطاب في قوله أن تبوأ، ثم خوطب معهما بنو إسرائيل في قوله واجعلوا، فالجواب أن قوله تبوأ من الأمور التي يختص بها الأنبياء وأولو الأمر. وقوله وبشر المؤمنين أمر لموسى عليه السلام، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله ربنا ليضلوا عن سبيلك دعاء بلفظ الأمر. وقيل اللام لام كي، وتتعلق بقوله آتيت. قوله اطمس على أموالهم، أي أهلكها. وقوله واشدد على قلوبهم، أي اجعلها شديدة القسوة. قوله فلا يؤمنوا جواب للدعاء الذي هو واشدد، أو دعاء بلفظ النفي. قوله قال قد أجيبت دعوتكما، الخطاب لموسى وهارون على أنه لم يذكر على أنه لم يذكر الدعاء إلا إلى على أنه لم يذكر الدعاء إلى عم موسى وحده ولكن كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه. فاستقيما أي ثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الله. قالوا فأتبعهم فرعون أي لحقهم، يقال تبعه حتى أتبعه، هكذا قال الزمخشري. وقال ابن عطية أتبع بمعنى تبع، وأما التبع بالتشديد فهو طلب الأثر سواء أدرك أو لم يدرك. قوله تعالى لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني الله عز وجل، وفي لفظ فرعون مجهلة وتلعثم لكونه لم يصرح باسم الله. قوله تعالى الآن وقد عصيت قبل، أي قيل له أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار، وذلك لا يقبل منك. قوله ننجيك أي نبعدك مما جرى لقومك من الوصول إلى قعر البحر. وقيل نلقيك على نجوة من الأرض، أي على موضع مرتفع. وقوله ببدنك أي بجسدك جسدا بدون روح. وقيل بدرعك، وكانت له درع من ذهب يعرف بها، والمجرور في موضع الحال والباء للمصاحبة. قوله لتكون لمن خلفك آية، أي لمن وراءك آية، وهم بنو إسرائيل. طيب، هذه يعني قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قبلها آيات، لما قال في سبحانه وتعالى في الآيات السابقة قال ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين، إلى أن وصل هذه الآية فقال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. الذرية من هم؟ من يعني هل هم ذرية من قومه، من قوم فرعون ولا من قوم موسى؟ المؤلف ذكر قال الضمير يعود إلى على موسى لأنه أقرب مذكور. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يعني ذرية من بني إسرائيل هم الذين آمنوا بموسى على خوف من فرعون وملئهم. ثم ذكر لك قال الذرية هم الشبان والفتيان من بني إسرائيل، وهم دائما الذي يبادر بالإيمان يبادر بالطاعة والاتباع هم الشبان. ولذلك ذكر الله لنا قصة من قصة أصحاب الكهف وكانوا شبابا فتية، قال شبان وفتيان على خوف من فرعون وملئه. وقيل إن الضمير عائد إلى على فرعون، فالذرية من فرعون، والذين آمنوا من فرعون امرأته وخازنه وامرأة خازنه. يقول هذا أمر بعيد لأن هؤلاء ليس من ذرية فرعون، امرأته ليست من ذريته وخازنه ليس من ذريته. طيب، إذن يعني الذي يعني تفسر به الآية فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يعني إلا ذرية إلا عدد قليل من قوم موسى، يعني من بني إسرائيل آمنوا بموسى وكانوا هم في إيمانهم على خوف شديد من فرعون وملئهم. طيب، قال على خوف من فرعون وملئهم، قال يعني هؤلاء الذين آمنوا بني إسرائيل قال كانوا على خوف. قيل إن آباءهم كانوا يمنعونهم من الإيمان بموسى لأنهم يخافون من بطش فرعون، فكانوا يمنعون أولادهم، أو نقول يعني هم في ذاتهم مع إيمانهم بموسى إلا أنهم على خوف شديد من فرعون وبطشه. وقيل الضمير يعود إلى فرعون، على قال هنا على خوف من فرعون وملئهم. ما المراد بالملأ هنا؟ ما المراد بالملأ خوف على خوف من فرعون وملئهم؟ قال هنا ذكر هو قول قال وقيل يعود على فرعون، يعني على فرعون وملئهم، ليش جاءت مجموعة؟ هي دائما تأتي مفردة ملأ وملئه وملئه، هنا قالت وقال الله عز وجل لا، قال وملئهم بالجمع. هذا الملأ الجمع يعود على من؟ قال يعود على فرعون، لكن لا يقصد به فرعون وحده، يراد به آل فرعون، يعني على خوف من آل فرعون وملئهم، يعني آل فرعون، كما يقال ربيعة وآل ربيعة ومضر، لا يقصد بها شخص واحد. لما تقول هذا من ربيعة، هل تقصد ربيعة يعني رجل واحد؟ تقصد ربيعة يعني قبيلة كلها. فلما يقول لك مثلا فرعون يقصد به فرعون وأتباع فرعون وملئه، ولذلك قال على فرعون، على خوف من فرعون أي من آل فرعون وملئهم، يعني أصحابه وأتباعه، أصحابه وأتباعه. هذا رأي المؤلف، أو الرأي الأول يقول على خوف من فرعون وملئهم أي ملأ بني إسرائيل، ملأ يعني ملئهم هنا عائد على بني إسرائيل، يعني فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم، أي خائفين من فرعون وخائفين أيضا من بعض بني إسرائيل الذين منعوهم من الإيمان. قال هنا يعني من أكابر بني إسرائيل، لأنهم يعني كانوا يمنعون الأولاد. فكلمة ملئهم هذه تعود على من؟ تعود إما على فرعون وآل فرعون، أو تعود على بني إسرائيل الذين هم ملأ بني إسرائيل. ملأ بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من اتباع موسى خوفا عليهم، خوفا عليهم. طيب، قال أن يفتنهم فرعون، وقال أن يفتنهم فرعون، قال وإن فرعون لعال في الأرض، متكبر قاهر، وإنه لمن المسرفين. قال بعدها هنا، قال كان من دعاء موسى، قال وأوحينا إلى موسى، لا قال بعدها، فقال هنا وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يقول يعني أن موسى أوصاهم، أوصى قومه، قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله إيمانا حقيقيا فعليكم أن تتوكلوا على الله، فإن الله هو الذي ينفع والذي هو الذي يمنع سبحانه وتعالى. توكل، حقيقة التوكل هو أن تعلم أن الله هو الذي يدفع الشر وهو الذي يجلب الخير، فأنتم آمنتم فعليه توكلوا، لا تتوكلوا ولا تعتمدوا لا على أنفسكم ولا على أحد من الخلق، فتوكلوا إن كنتم مسلمين منقادين لربكم. فقالوا على الله توكلنا، فوضوا أمرهم إلى الله، توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. قال المؤلف أي لا تمكنهم من عذابنا، فيقولون لو أنتم يعني أنتم آمنتم بربكم لنصركم الله، ولذلك عذبناكم. قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قد يسأل سائل ويقول طيب ليش في الأول قال الظالمين ثم قال الكافرين؟ نقول هذا من باب التنويع، يعني هم الآن قوم فرعون وقومه هم يعني ظلمة وكفار، فهم ظلمة يعني ظلموا موسى ومن معه، وظلموا بني إسرائيل ببطشهم بهم، وهم كفار في دعوة موسى لهم، كفروا بدعوته وظلموهم. طيب، قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا. يقول تبوأ أي اتخذ بيوتا، تبوأ يعني اتخذ منزل، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأنا يعني جعلنا له منزلا. وقال الله عز وجل في آخر السورة سيأتينا ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يعني أنزلناهم منازل. فقول هنا أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أوحى الله إلى موسى وهارون، لأن كلاهما يوحى إليه وكلاهما رسول، نبي الرسول. أن تبوأ أي اتخذ لهم بيوتا للصلاة والعبادة. أين يتخذونها؟ قال بيوتهم، يجعلون بيوتهم قبلة، يعني يجعلون بيوتهم مكان للصلاة. لماذا؟ لشدة بطش فرعون وتسلط عليهم، حتى بدأوا يخفون صلاتهم في بيوتهم، لا يستطيعون أن يفتحوا أبوابهم ليصلوا جماعات، بدأوا يصلون في بيوتهم من شدة إيذاء فرعون لهم. قال والمؤلف قال إنه أراد الإسكندرية، وهي بلدة خارج مصر أو خارج يعني مدينة فرعون، يعني أن يهاجر بهم إلى هذا المكان تبوأ، والله أعلم بذلك. والذي يظهر أنه ما هاجر بهم. قال واجعلوا بيوتكم قبلة، أي مساجد موجهة إلى القبلة. طيب، هو قال أن تبوأ اثنين، ثم قال واجعلوا بني إسرائيل، خطاب للجماعة. قال لماذا أولا خص الخطاب للاثنين ثم خطاب للجماعة؟ قال خطب، قال هنا الجواب أن قوله تبوأ من الأمور التي يختص بها الأنبياء، لأن هذا بالوحي. أما اجعلوا بيوتكم قبلة يعني صلوا، هذا خطاب لهم جميعا، لهم جميعا. قال وبشر المؤمنين، من الذي أمر بالتبشير وبشر المؤمنين؟ قال هنا أن الله أمر موسى، قال الله لموسى وبشر عبادي المؤمنين معك، بشرهم بالنجاة والسلامة، وبشرهم إن شاء الله بالانتصار على فرعون. وقيل لمحمد على أنه مخاطب على وجه العموم، والذي يظهر أنه أن السياق يؤيد ماذا؟ أن الخطاب لموسى وبشارة للمؤمنين. وأنت تلاحظ يعني قصة موسى عليه السلام ومع فرعون في سورة يونس تختلف عن القصص الأخرى، لأنها جاءت في سياق شدة الكرب. ونحن ذكرنا أول ما تحدثنا عن قصة عن سورة يونس أن سورة يونس ركزت على قضية ماذا؟ النجاة نوح عليه السلام فنجيناه، ونجاة أيضا موسى ومن معه من المؤمنين، وأيضا أكبر من ذلك نجاة من؟ نجاة قوم يونس عليه السلام، نجاهم الله من العذاب. فالسورة تركز على ذلك. ولذلك قصة موسى عليه السلام في إيرادها في سورة يونس تختلف اختلاف آخر عن أي يعني أي سياق آخر في قصة موسى مع فرعون، لأنها تركز على شدة التسلط ثم النجاة، يعني الفرج. يعني تصور أن الله سبحانه أخبر عن شدة بطشه، قالوا إنه لعالم في الأرض، وهم يقولون ربنا تجعلنا فتنة، ثم هم يدخلون بيوتهم ويختفون في عباداتهم، ثم يأتي الفرج بإغراق فرعون أمامهم. فقال بشر المؤمنين، بشرهم بالنصر وبشرهم بالفرج. قال وبشر المؤمنين، قال هنا قال وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا. شف، لم تأتي في القرآن يعني في سياق قصة موسى الدعاء الصريح من موسى على فرعون إلا في هذه السورة. لما اشتد الكرب لم يجد موسى إلا الدعاء عليه، لما اشتد التضييق عليهم. ولذلك قال وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا. قال المؤلف هنا زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. قال دعاء بلفظ الأمر، وقيل اللام لام كي وتتعلق بآتيت. قال دعاء بلفظ الأمر، قال ربنا ليضلوا، أي قد ضلوا، قد ضلوا عن سبيلك، فتعان عليهم بالهلاك. قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. اطمس على الطمس هو يعني إهلاك الأموال حتى تذهب أموالهم، واشدد على قلوبهم، اجعل قلوبهم قاسية، خلاص ما عاد فيه قبول للحق، هم لا يريدون القبول للحق. فلذلك قال شد عليهم بالقسوة حتى يهلكوا على على على يعني على بينة. قال فلا يؤمنوا. قال جواب للدعاء الذي هو واشدد أو دعاء بلفظ النهي. قال فلا يؤمنوا، أي فإنهم لن يؤمنوا أو لا يؤمنوا. قال قد أجيبت دعوتكما. وشوفوا هذه السورة أيضا التصريح باستجابة الله لاستجابة الله سبحانه وتعالى لموسى. قد أجيبت دعوتكما، الداعما موسى عليه السلام. كيف يقول دعوتكما موسى وهارون؟ قال لأن موسى كان يؤمن، فالمؤمن كالداعي. فإذا دعا شخص والآخر يؤمن معه كانوا كلاهما بمنزلة الداعي. قد أجيبت دعوتكما فاستقيما أثبت على ما أنتم عليه. وهذا دليل على أيضا شدة الكرب، لأن الاستقامة يحتاجها الإنسان في مثل هذه المواطن. قال فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، يعني أثبتوا على الحق ولا تتبعوا سبيل من لا يعلم، من لا يعلم على ما أنتم عليه، لأن في مثل هذه الكروب قد تزيغ القلوب، تزيغ وقد يشك الإنسان. طيب، قال وجاوزنا ببني إسرائيل، هذا الفرج الآن جاء، جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى وانكشفت الغمة. قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم، أي لحقهم فرعون وملأه، لحقهم فرعون ومن معه، أتبعهم أي لحقهم، وقيل يعني أتبع بمعنى تبعهم أي لحقهم، وأما التبع فهو طلب الأثر، اتبعت فلان يعني طلبت أثره لأدركه، والمعنى كلاهما صحيح، يعني هو فرعون يعني لحقهم وأراد أن يدركهم، فلحقهم وظن أنه سيعيدهم وسيعذبهم أو يعني يكونون في في في في في ملكه. قال ففرعون بغيا يعني ظلما وعدوا حتى إذا أدركه الغرق، يقول حتى أتبعهم تبعهم ومشى مع خلفهم إلى أن أدركه الغرق، إلى أن جاء على على على طرف البحر ووقف على البحر وهو ينظر لبني إسرائيل وهم قد جاوز الله بهم البحر ويمشون في البحر يبسا. فإذا لما وصل هذا الأمر وبدأ ينظر إليهم يعني ظن أنه سيدركهم حتى في البحر، فنزل يلحق بهم، ولذلك قال حتى إذا أدركه الغرق. فلما وصل واكتمل جيش فرعون في البحر أعاد الله البحر إلى ما كان عليه، فتلاطمت عليهم الأمواج وأغرقهم الله. قال حتى إذا أدركه الغرق، لما رأى الموت أمامه ما عاد له حيلة إلا أن يعترف بتوحيد الله عز وجل والإيمان بالله، لكنه لا ينفع، لا ينفع، لأن التوبة وقت الغرغرة لا تنفع صاحبها، لا تنفع. قال هنا شف، قال يقول هنا فأتبعه، قال الآن وقد عصيت، قال الآن وقت اضطرار، وقت اضطرار وقت الغرغرة لا تقبل التوبة ولا يقبل الاعتراف، ولا يعني خلاص أصبح الآن في عالم الآخرة ليس في عالم الدنيا، فلا يقبل منه. قال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال بعض أهل التفسير هذا إذلال من الله له، أنه الذي كان يعذب بني إسرائيل الآن يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فكأنه بدأ الآن يعرف قيمة بني إسرائيل، إذلال له. والمؤلف هنا يقول لا، هذا مجهل منه، يتجاهل ويتلعثم أن يصرح أن يقول آمنت بالله، يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فلم يقبل منه، لم يقبل منه. ولذلك قال الآن هذه الساعة وقد عصيت، هل الآن تعترف وقد عصيت قبل وكن قد عصيت قبل وكنت قال قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما ينفع الآن، ما تقبل منك التوبة. قال فاليوم ننجيك، وفي قراءة شاذة فاليوم ننحيك، ننحيك ببدنك أي نخرجك بدنك. ولذلك بنو إسرائيل لما جاوزوا البحر والتفتوا وإذا فرعون وقومه يغرقون ما صدقوا أن فرعون يموت، لأنهم خوفا من بطشه ولأنهم يرون أنه شيء عظيم ما يمكن أن يغرق في البحر، فأراد الله أن يثبت لهم عيانا أمامه أن يخرجه على الشاطئ يرونه قد هلك ومات أمامهم. ولذلك قال فاليوم ننجيك ببدنك من قاع البحر، لأنهم دخلوا في قاع البحر، لأنهم لما مشوا في البحر يبسا كانوا في قاع البحر، فالله سبحانه وتعالى أخرج فرعون على سطح البحر أو على شاطئ البحر حتى يرونه. وقيل قال ننجيك أي نجعلك على نجوة، والنجوة هي المكان المرتفع اليبس مثل الجزيرة الصغيرة يكون عليها، قال على نجوة من الأرض أي على موضع مرتفع من الأرض، فرأوه نجيك ببدنك، قال بجسدك حتى يروك أمامهم رأي العين ولا يشكون في ذلك. وقيل عرفوه بدرعه الذي كان يلبسه، فكان يلبس درعا من ذهب، فلما رأوه ورأوا درعه عرفوا حقيقة الأمر وأن فرعون قد هلك. قال لتكون لمن خلفك، لمن خلفك أي لمن وراءك ممن يأتي من بني إسرائيل، لتكون لمن خلفك آية. طيب، بعد هلاك فرعون ماذا حدث لبني إسرائيل؟ نعم تفضل. قالوا تعالى: مبوأ صدق منزلا حسنا، وهو مصر والشام. وقوله: فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، قيل يريد اختلافهم في دينهم، وقيل اختلافهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله: فإن كنت في شك، قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره. وقيل ذلك كقول القائل لابنه: إن كنت ابني فبرني، مع أنه لا يشك أنه ابنه، ولكن من شأن الشك أن يزول بسؤال أهل العلم، فأمره بسؤالهم. قال ابن عباس: لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل. وقال الزمخشري: ذلك على وجه الفرض والتقدير، أي إن فرضت أن تقع في شك فاسأل. قوله: مما أنزلنا إليك، قيل يعني القرآن والشرع بجملته، وهذا أظهر. وقيل يعني ما تقدم من أن بني إسرائيل ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الحق. قوله: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يعني الذين يقرؤون التوراة والإنجيل. وقال السهيلي: هم عبد الله بن سلام ومخيريق ومن أسلم من الأحبار. وهذا بعيد، لأن الآية مكية، وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة، فحمل الآية على الإطلاق أولى. قوله: فلا تكونن، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره. وقوله: حقت عليهم كلمات ربك، أي قضى أنهم لا يؤمنون. وقوله فلولا كانت قرية آمنت، لولا هنا للتحضيض بمعنى هلا، وقرئ في الشاذ هلا، والمعنى هلا كانت قرية من القرى المتقدمة آمنت قبل نزول العذاب، فنفعها إيمانها، إذ لا ينفع الإيمان بعد معاينة العذاب كما جرى لفرعون. قوله تعالى: إلا قوم يونس، استثناء من القرى، لأن المراد أهلها، وهو استثناء منقطع، بمعنى ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب. ويجوز أن يكون متصلا والجملة في معنى النفي، كأنه قال: ما آمنت قرية إلا قوم يونس. وروي في قصصهم أن يونس عليه السلام أنذرهم بالعذاب، فلما رأوه قد خرج من بين أظهرهم علموا أن العذاب ينزل بهم، فتابوا وتضرعوا إلى الله تعالى، فرفعه الله عنهم. وقوله: ومتعناهم إلى حين، يريد إلى آجالهم المكتوبة في الأزل. قوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، الهمزة للإنكار، أي أتريد أنت أن تكره الناس بإدخال الإيمان في قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك، وليس ذلك إليك، إنما هو بيد الله. وقيل المعنى: أفأنت تكره الناس بالقتال حتى يؤمنوا، وكان هذا في صدر الإسلام قبل الأمر بالجهاد، ثم نسخت بالسيف. قوله: انظروا، أمر بالاعتبار والنظر في آيات الله. وقوله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعني من قضى الله عليه أنه لا يؤمن. وما نافية أو استفهامية يراد بها النفي. قوله: فهل ينظرون، الآية تهديد. قوله: حقا علينا، اعتراض بين العامل ومعموله، وهما كذلك وننجي المؤمنين. ننجي المؤمنين. طيب، واصل البقية. وأناقم وجهك، الوجه هنا بمعنى القصد والدين. قوله: وما أنا عليكم بوكيل، منسوخ بالقتال، وكذلك قوله: واصبر. قوله: حتى يحكم الله، وعد بالنصر والظهور على الكفار. طيب، قول تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناه من الطيبات. قل المؤلف هنا مبوأ صدق أي منزلا حسنا، قيل هو مصر أو مصر والشام، مصر والشام، لأنه بعد هلاك فرعون أورثهم أرض فرعون وأورثهم أيضا الشام. قال ولقد بوأنا في قول تعالى أيضا في سورة الأعراف، وقال سبحانه وتعالى قالوا أورثنا مشارق الأرض ومغاربها، يعني بعد هلاك فرعون أو مشارق الأرض ومغاربها، يعني قيل مصر والشام. طيب قال هنا ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. يقول استمروا على هذه الحال حتى جاءهم العلم. قال فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، قيل يريد اختلافهم في دينهم، حتى اختلفوا في دينهم، وقيل اختلافهم في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في قبولها وردها، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. طيب قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل المراد أن يخاطب بمثل هذا الخطاب وأنه يشك النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت في شك مما أنزلنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم يشك بالوحي؟ نقول لا يمكن أن يشك، ويستحيل. ولذلك قال المؤلف قال هو خطاب الرسول لكن المراد به غيره. وقيل ذلك كقول القائل لابنه إن كنت ابني فبرني، يعني مع أنه لا يشك بأنه ابن، فهنا قال إن كنت في شك ما أنزلنا، يقول إن كنت أنت يعني تشك في هذه الرسالة وهي حقيقة فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. قال ابن عباس لم يشك صلى الله عليه وسلم ولم يسأل بني إسرائيل. وقال الزمخشري هو على الفرض والتقدير، يقول لو فرضنا أن شككت فاسأل بني إسرائيل حتى يزول عنك الشك. والذي يظهر مثل ما ذكر المؤلف أن الخطاب هو للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، مثل قول تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، لا يشرك النبي صلى الله عليه وسلم بربه ولكن يخاطب به غيره. يقول هنا إن كنت شك مما أنزلنا إليك، قال المنزل عليه هو الوحي والشرع والقرآن، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يقول يقرؤون التوراة والإنجيل. قال السهيلي هم عبد الله بن سلام وهم خيريق ممن أسلم من أحبار اليهود، لكن يقول هذا بعيد. ليه؟ لأن السورة مكية، كيف يذهب إلى المدينة ويسألهم؟ وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة، فالله أعلم أنه يعني فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أنه وهو في مكة قد يقابل مثل هؤلاء فيسألهم، ولكنه مثل ما ذكرنا الخطاب ليس له حتى يسأل أو لا يسأل. طيب قال فلا تكونن، يعني فاسأل، قالوا فلا تكونن من الممترين، وهذا مثل ما ذكرنا ليس خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، كل هذه الخطابات ليست وإن كانت موجهة في ظاهرها إلى النبي إلا أن المراد به غيره. قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، قال أن الله قضى عليهم ألا يؤمنوا، قدر يعني الله عز وجل علم أنهم لا يؤمنوا، حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، يقول لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، يقول ما ينفعهم الإيمان أبدا ولو رأوا العذاب الأليم. ثم استثنى سبحانه وتعالى ممن أنجاهم الله من العذاب الأليم وهم قوم يونس عليه السلام، قال فلولا كانت قرية آمنت ونفعها إيمان، يقول كل قرية آمنت بعد رؤية العذاب لا ينفعها، إذا رأوا العذاب ثم آمنوا لا ينفعهم، إلا قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا، لأنهم لما خرج يونس مغاضبا عليهم ويعني ولم يأته وحي بالإذن بخروجه، فخرج تاركا لهم، فعلموا أنها سينزل بهم عذاب، فلجأوا إلى الله عز وجل، لجأوا إلى الله وتابوا، فخرجوا خرجوا بأنفسهم وبنسائهم وبأطفالهم وبهائمهم وتضرعوا إلى الله فكشف الله عنهم. قال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب الخزي بالحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لهذه مثل ما ذكرنا حالة خاصة لقوم يونس. قال الله سبحانه وتعالى قال هنا إلا قوم يونس، ثم قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يقول لو شاء الله لآمن كل من في الأرض، يعني الله لو أراد الإيمان آمن كل من في الأرض، ما يستعصي على الله شيء، لكن الله قسم هذا الشيء وجعل منهم المؤمن ومنهم الكافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فقال هنا أفأنت تكره الناس، قال الهمزة للإنكار، كيف تكرههم على الدخول الإيمان وتضطرهم، والله قال والله لم يكتب لهم الإيمان. يقول المؤلف هنا كان هذا في صدر الإسلام قبل الأمر بالجهاد، ثم نسخ بالاضطرار بالجهاد السيف أو الإيمان، ونقول هذا لا حاجة، نقول بالنسخ لا حاجة، لأن الآية يعني تنزل منزلتها في وقت آخر، يعني هذه لها حال وهذه لها حال. فأفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، هذا لمن لم تكتب له الهداية، وأما الاضطرار بالسيف فهو رفع للجهاد، الجهاد في سبيل الله. طيب، قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، قال وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. يقول ما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله، لا يمكن أن تؤمن أي نفس إلا إذا أراد الله منها الإيمان. قال قل انظروا ماذا في السماوات، يقول هنا الأمر بالنظر هو أمر بالاعتبار والتأمل في آيات الله حتى تكونوا حتى تنفعهم. قال ثم قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، قل إذا كانوا ما لا يؤمنون ما تنفعهم، لا ينفعهم النظر ولا التأمل. طيب قال وما تغني الآيات، فهل ينتظرون، يقول هذا أسلوب تهديد، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم لننتظرين. هذا سياق الوعيد والتهديد للمعاندين. قال ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قال حقا علينا، قال اعتراض، ننجي المؤمنين اعتراض. طيب قال يعني كذلك ننجي، يقول ثم ننجي رسلنا كذلك ننجي المؤمنين، ثم جاءت الجملة هذه معترضة. طيب قال في خاتم السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. ثم قال وأن أقم وجهك للدين حنيفا. قال المراد بالوجه هنا القصد والدين، أو يراد به الوجه الذات، يعني أقم وجهك يعني قم لله وتوجه إلى ربك، أقم وجهك للدين حنيفا يعني أقبل إلى الله عز وجل بقلبك وقالبك أو بقلبك وجسدك، ولا تكن من المشركين، ولا تدعو مع الله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قال هذا أيضا يعني أسلوب تهديد أو أسلوب يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم ويراد به غيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو من دون الله ما لا ينفع ولا يضره. قال فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، كل هذا تهديد والمراد به غيره. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قل لو أراد الله بك ضر لا يمكن أن يكشفه إلا الله، ولو أراد بك خير فلا أحد يمنعه ولا أحد يرد فضله سبحانه وتعالى. ولذلك قال وهو الغفور الرحيم، لأن فضله واسع سبحانه وتعالى وعطاؤه كثير. قال بعدها قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه وما أنا عليكم بوكيل. قال المؤلف وقوله وما أنا عليكم بوكيل منسوخ بالقتال، وهذا مثل ما ذكرنا لا يقال بالنسخ إلا عند التعارض الحقيقي، والأصل بقاء الآية في عدم النسخ، عدم النسخ. وما قال وما أنا عليكم بوكيل، قال هذا يعني بيان يعني أو بيان النبي صلى الله عليه وسلم أبان لهم الحق وأوضحه، وأما القتال له وقته. قال هنا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يقول اصبر، اتبع ما يوحى إليك، تمسك بالوحي واصبر وتحلى بالصبر حتى يحكم الله بينك وبين قومك بنصرك عليهم وظهورك عليهم، وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى في حكمه.